الكرم الوافر لهؤلاء الصالحين الأكابر من أهل العترة النبوية أصحاب الأياد الفياضة والقلوب الغنية، نفعنا الله ببركتهم آمين. وفي الختام لكم منا السلام.